يا عيالي نعذبك يا ربي في الحنة ولا تيجي. ضربتي الدايق الليل لارزاق ضايق الحال لارزاق ضايق تنام اورينا يا نيت اهل صافي تنانا اي اي اي اي اي اي صاب صوتي سنقل دارني بعد الليل اوري السلع مخرنا يقليان ورنا يقليان يرضى ربي لحنا ولاتي ورجينا تعلاني يرضى ربي يرضى ربي لحنا ولاتي ورجينا تعلاني يرضى ربي يعجبت يا نسم ما تجمعنا عيالي